مشيت خطوة ورا التانية مش سايباني سنداني، جريت ولعبت واتنطط واتدلعت على حس، وأول اسم لما نطق واتكلمت كان اسم. فتحت عيني عالدنيا لقيتك انت شايلاني، مشيت خطوة ورا التانية مش سايباني سنداني، جريت ولعبت واتنطط واتدلعت على حسك، وأول اسم لما نطق واتكلمت كان اسم. يا أكتر حد دلعني وفتح لي قلبه واسمعني وعارف إيه بيوجعني، ده أول حضن كان بيضم في الدنيا، دي كان حضن يا ست الناس، يا واخدانا وضمانا في حضنك ضن يا ست الناس، يا لمانا وحسانا يا أم بمعنى فكرانا ومنسية وواخدانا الحياة منك، قسوتك فيها حنية علشان من ورا قلبك، وما بنعرفش غلاوتنا مهما وصفت وحلفت، غير لما بنشوف خلفتنا بنعرف قد اتعبتي. يا أكتر حد دلعني وفتح لي قلبه.